إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وفي هذا المكان الطيب المبارك. حي احنا النهاردة أو للادي على وجه الخصوص يعني على موعد مع درس بعنوان هل يستويان؟ طبعا لا يستويان، صح ولا لا؟ أظن أنتم فاهميني، وقرأوا ما بين السطور. احنا يعني نعتبر ما بيننا وما بين الاستاذ حوالي كم متر، صح ولا لا؟ حتى انا نازل العربيه لقيت هيصه كده بحسب بيحيوني، ف اخالي لا ده الماتش يعني. سبحان الله. فشو سبحان الله، قد ايه تعرف مكانتك عند ربنا غاليه قد ايه. والله لو ما كنتش غالي عند ربنا ما كانش ربنا سبحانه وتعالى يصل لك انك تيجي هذا المكان في هذا الوقت بالذات. غيرك كتير جدا، الاف مؤلفه قاعد في المطر وفي عز البرد والمطر، وسبحان الله من امتى؟ من الساعه 9 الصبح مستني يطمن على الفرقه وعلى الاحتياطي وعلى البدلاء والمدرب واللاينمان، فاهم ازاي؟ لحد ما ايه سبحان الله من 9 الصبح اللي ممكن يقعد لحد الساعه 10 11 بالليل، مش مشكله عنده الاكل ولا شرب ولا ساعه، فاهم ازاي؟ وفي النهايه هو ماشي بيتضرب برضه. يعني سبحان الله، يقول لك هو بيعترف في ذات الله، فاهم ازاي؟ يقول لك لابد من البلاء، يعني هو في النهايه لو الفرقه بتاعته غلبت بيتضرب، ولو غلبت ممكن يعني، المهم في النهايه ايه سبحان الله ربنا يبارك فيكم. الواحد بيبقى حزين جدا على احوال المسلمين في مثل هذه الاوقات، لسبب لان كم من زوجه ستطلق الليله، نسال الله العفو والعافيه، صح ولا لا؟ اه، لو رجع الراجل من بره والفرقه بتاعته غلبت يبقى زوجها الطلقه النهارده، ممكن تكون الطلقه الثالثه، الله اعلم، ممكن تكون رقم 50 و20 مع بعض، مش مشكله. المهم في النهايه النهارده كم زوجه ستطلق، وكم بيت عياذا بالله يعني سيخرب بسبب ايه؟ سبب اهلي وزمالك، فاهم ازاي؟ اه، فهل يستويان؟ لا يستويان، ما اعتقد. ولذلك من علامات صدق الايمان عند الانسان، شوف وجودكم ده لوحده علامه من علامات الصدق ان شاء الله، ونحسبكم من الصادقين. واسال الله جل وعلا ان يعتق رقبه كل من حضر الليله من نار جهنم، وان يرزقه صحبه النبي في الجنه، وان يرزقه لذه النظر الى وجه الرب العلي سبحانه وتعالى في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. حقيقه عايزين نبدا الموضوع مقاول، بس بعد ما تصلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم. نبدا الدرس، نقول ايه؟ لو في يوم من الايام انت رحت مطار، اي مطار من المطارات الدوليه، وانت داخل تلاقي دايما كده مكتوب ايه؟ صاله كبار الزوار، او كبار ايه؟ رجال الاعمال، ما اعرفش مكتوب على ايه. المهم هم كبار وخلاص، فاهم ازاي؟ اه، الصاله ديت ما ينفعش اللي زيه اللي زيك يخش منها، لا دي الناس مخصوصه. تيجي تطلع الطياره خلاص بقى الرحله هتبدا، في الطياره نفسها في كراسي مخصوصه وخدمه مخصوصه اسمها ايه؟ فيرست كلاس. طال عمرك فيرست كلاس دي لمين؟ لعليه القوم، واخد بالك؟ وانا والله مره اتفرست كلاس برضو، وانا ايه يعني واخد بالك، كنت جاي من امريكا ونادر اعمل عمره لوالدتي الله يرحمها، فيومها كنت انتظار ويتنج ليست زي ما بيقولوا يعني، فاهم ازاي؟ فضلت انتظار لحد ما قدر ربنا سبحانه وتعالى، كان في احد الامراء كان جاي مسافر من هناك، وبعدين اتاخر هو ومين واصحابه فما جوش، فبقى في 10 اماكن فاضيه فين؟ في فيرست كلاس. راح مطلعينا بقى الفيرست كلاس، طلعت الفيرست كلاس انا واللي معايا مكان الامير واللي معاه، ولما وصلت السعوديه رجعت ثاني بيت محمود المصري برضه يعني. فالمهم اللي اقصده من ورا الكلام ده كله، ان في اماكن يفضل فيها انسان على انسان، ويفضل فيها بني ادم على بني ادم في مسائل دنيويه كلها. سبحان الله، فما ظنك بامر الاخره؟ ده حتى في المساجد يا جماعه، حتى في المساجد تسمع ايه؟ يقول لك ايه؟ ودخل الساده كبار المصلين، في ايه؟ صغار المصلين، انت فاهم ده؟ سبحان الله. فده اذا كان ده امر من امور الدنيا، فما ظنك بامور الاخره؟ تعالوا نبدا الموضوع ده كله، عايز ابداه يعني هنقفز الى الامام ونبدا الموضوع كله بمشهد من مشاهد يوم القيامه. حقيقه في مشهد جميل جدا. المشهد ده كان على الصراط، عايزك تعيش بقلبك المرة دي مع المشهد ده عشان هيكون مدخل للدرس بتاعنا لله دي ان شاء الله، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا موضحا هذا المشهد الذي سيدور على الصراط، قال جل وعلا: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. مين بينادى عليهم؟ ملائكة الرحمن جل وعلا: بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. هم ماشيين على الصراط، الأنوار اتقسمت قبل الطلوع على الصراط مباشرة، المؤمن والمنافق الاثنين مع بعض. خد بالك ليه؟ لأن الراجح من أقوال أهل العلم إن الكافر مش هيطلع على الصراط. ما الكافر هيحصل إيه؟ الصراط أنت عارف إن هو هينصب على متن جهنم، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب. يعني جهنم إيه؟ وفوقها على طول الصراط إيه؟ ممدود من أولها لآخرها. فيجي الكافر أول ما ينصب الصراط ربنا سبحانه وتعالى يأمر الملائكة فتلقي كل كافر في النار. ليه؟ لأنه مش محتاج إن هو يتضح له بقى إذا كان على الحق ولا مش على الحق، والمسألة انتهت بالنسبة له بمجرد أن وقف بين يدي الله عز وجل. مين بقى اللي مخدوع في نفسه وظانن إن هو على حق؟ المنافق. المنافق بقى إيه؟ لسه مش لحد الآن برضه المسألة بالنسبة له مش واضحة. عايز يعرف أنا على الحق ولا مش على الحق؟ طب ما أنا كنت بصلي، الصلاة دي كانت لله ولا لغير الله؟ هيبان كل ده فين؟ على الصراط. فتقسم الأنوار بين المؤمنين وبين المنافقين، طبعا مش بالتساوي. كما قال ابن مسعود والحديث رواه البخاري قال: منهم من نوره كالشمس، ومنهم من نوره كالكوكب المضيء، ومنهم من نوره كالنخلة الطويلة، ومنهم من نوره على قدر إبهام الرجل فمزي يضيء مرة وينطفئ مرة، ومنهم من تحيط به الظلمة من كل مكان. نسأل الله أن يجعلنا إياكم من أهل الأنوار. فأول ما يسمعوا الصراط، طبعا الصراط كما جاء في حديث صحيح لكنه موقوف على أبي سعيد الخدري كما رواه مسلم أنه قال: الصراط أحد من السيف وأدق من الشعر. حديث صحيح لكنه موقوف على أبي سعيد الخدري، وكما قال أهل العلم ومثله له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالصراط دقيق جدا وحاد جدا وطويل جدا. أول ما يطلعوا أنوار المنافقين سرعان ما تنطفئ، مش شايف حاجة. طب مش شايف حاجة ليه؟ هو المكان منور ولا مظلم؟ المكان مظلم. إيه الدليل على كده؟ الدليل على كده حديث موقوف على أبي هريرة بإسناد حسن أنه قال: أوقد على النار ألف عام حتى بيضت، وألف عام حتى احمرت، وألف عام حتى سودت فهي الآن سوداء إيه؟ مظلمة. الكلام ده موقوف على سيدنا أبو هريرة بإسناد حسن وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه مثله له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مثل هذا لا يقال بالرأي. يعني الصحابة ما يجيبش الكلام ده من عنده. خد بالك بقى، فالنار إيه؟ مظلمة. طب حجم النار قد إيه؟ أسوق إليك حديثين فقط بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث الأولاني هو مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك مشهد من مشاهد يوم القيامة، بيقول لك إن ربنا سبحانه وتعالى ينادي على سيدنا آدم فيقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك والخير كله في يديك، فيقول: يا آدم أخرج من ذريتك بعث النار، يعني إيه؟ نصيب النار. فيقول: يا ربي وما بعث النار؟ عددهم قد إيه؟ فيقول: من كل 1999 في النار وواحد في الجنة. هنا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الأمر ده يعدى على الصحابة كده طبعا ما يعديش. فقالوا: وأينا ذلك الواحد يا رسول الله؟ يعني معقول النار تبدأ من كل 1999 ويفضل واحد بس اللي يخش الجنة؟ فقالوا: فأينا الواحد؟ فقال: أبشروا فإن من يأجوج ومأجوج 1000 ومنكم 1. يبقى من يأجوج ومأجوج إيه؟ 1000 واحد يخش النار، ومنا واحد إن شاء الله يدخل الجنة بفضل الله عز وجل. مش معنى كده ان كلنا هنخش الجنة، لا، في برضه عصاة الموحدين، نسأل الله ان يعفو عن جميع العصاة وان يرزقهم توبة نصوحة قبل الموت. بعض العصاة هيعذب في النار بقدر ذنوبه، خد بالك. لكن في نقطة مهمة جدا عايزين نوضحها هنا، مش كل انسان عصى ربنا ومات على المعصية لابد ان يعذب، لان ربنا ليه؟ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال الإمام النووي حاكيا عن بعض أهل العلم أن الله لو أراد أن يغفر لعبد من غير توبة من العبد لغفر له، فالله عز وجل فعال لما يريد، اللي هو عايزه هو اللي هيكون سبحانه وتعالى. لكن لازم ناخد بالأسباب، مش معنى كده ما خلاص بقى ما لو ربنا عايز يغفر لي ما هيغفر لي، أقول لك لا، خد بالأسباب. الحاجة الثانية اللي لازم نفهمها كويس جدا أنه لا يخلد موحد في النار أبدا، لا يمكن ابدا. وده منهج اهل السنه والجماعه وعقيده اهل السنه والجماعه. طالما انت مت على التوحيد، نسال الله ان يرزقنا نعمه التوحيد، لو مت على التوحيد فمهما بلغت ذنوبك طالما انت لا تستحل هذه الذنوب ولا تنكر شيئا من شريعة علام الغيوب فانت في مشيئة الله، ان شاء عذبك وان شاء عفى عنك، فان عذبك فلن تخلد في النار، بل لا بد في النهاية ان يكون مصيرك فين؟ في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. صلى الله ان يجمعنا جميعا في الجنة. فهمتني؟ نرجع بقى للموضوع زي ما قلت لك، حديث اولاني حديث بتاع سيدنا ادم، اخرج من ذريتك ايه بعث النار، يبقى كل ايه من كل 1999 فين؟ في النار، واحد فين؟ في جنة. الكلام ده انت يا جماعة ده في البداية. بعد كده تبدأ الشفاعات. كم نوع من الشفاعة يا جماعة؟ 8 أنواع من الشفاعات. 8 دول بس للنبي عليه السلام، غير شفاعة الأنبياء، غير شفاعة الملائكة، غير شفاعة المؤمنين، غير بقى أعظم شفاعة من ده كله، شفاعة ألا توحده لا إله إلا الله، شفاعة أرحم الراحمين. حديث البخاري ومسلم يقول جل وعلا: شفع الأنبياء وشفع الملائكة وشفع المؤمنون. شوفوا بالك من اللفظ، لفظ يا اخي والله سبحان الله يدمي القلب. ربنا يقول كده: وبقيت شفاعة ارحم الراحمين. يا سلام، طب ليه ربنا ما قالش وبقيت شفاعتي انا؟ يا اخي بيخليك بس تطمع في رحمته، ما هو قال كده: ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي سبقت كل شيء. يا سلام، في عز الغضب يوم القيامة: ان ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. يأذن للنبي بتمن شفاعة. الشفاعة ده عشان ايه؟ عشان الناس تترحم. في عز الغضب، في عز الغضب شفت قد ايه رحيم، شفت قد ايه ودود. وفي عز الغضب يأذن للأنبياء بشفاعة، ويأذن للملائكة بشفاعة، وللمؤمنين بشفاعة، وفوق ده كله في عز الغضب يقول ايه؟ وبقيت شفاعة أرحم الراحمين. فيقبض الحق جل وعلا قبضة من النار، يعني من أهل النار، ثم يبقيهم في نهر عند مدخل الجنة، اسمه نهر ايه؟ نهر الحياة. فيدخلون النهر وقد امتحشوا، يعني صاروا فحما، فيخرجون كاللؤلؤ المنضود. يا سلام، فإذا ما دخلوا الجنة قال أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن من النار، دخلوا الجنة بغير عمل عملوه وبغير خير قدموه. يا سلام. حديث الثاني اللي هو حينما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه مسلم والترمذي، يقول صلى الله عليه وسلم: درس الكافر يوم القيامة، وفي رواية: ناب الكافر يوم القيامة مثل أحد. يعني في بق الإنسان هيبقى فيه جواه قد إيه؟ 32 جبل، صح كده؟ ما هو مش 16 فوق 16 تحت، فاهم إزاي؟ واحد يقول لي: ما الأسنان وقعت، تقول لا هناك هترجع تاني، فاهم إزاي؟ 32 جبل في بقه. طب 32 جبل يتحط في البق ده إزاي؟ أقول لك: ما أنت لما تعرف الحجم الجسم هيبقى قد إيه؟ تعرف إن المسألة فيها نسبة وتناسب مضبوطة. درس الكافر يوم القيامة مثل أحد، وسمك جلده 40 ذراعا، وفي رواية 70 ذراعا. وما فيش تعارض بين الروايات. لذلك ربنا ليه؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها. ليه؟ قال: ليذوقوا العذاب. يبقى ذوقوا العذاب فين؟ في الجلد مش في اللحم. طيب فوق بقى ده كله بقى منصوب، خد بالك، من كل 1999 في النار واحد في الجنة، حجم الواحد في النار كما بين مكة والمدينة. فوق المقاس دي كلها الصراط منصوب، وانت مطالب ان انت تعدي. فوانت بقى على الصراط مين اللي بيشجعك بقى؟ الملائكة. الملائكة ربنا سبحانه وتعالى يسخر لك الملائكة انها تشجعك. ومنهم من يمر كالبرك وكالرعد وكأجاويد الخيل وكالراكب المسرع، وربنا عارفين وعارفينك. ومنهم من ايه؟ من يزحف على بطنه ايه؟ زحفا، نسأل الله العفو والعافية. فشو سبحان الله ربنا بيقول ايه؟ يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. ما فيش ما بينكم وبين ان انتوا تخشوا الجنة الا بس انتوا عد الصراط، تلاقي نفسك على القنطرة. لو ما فيش منظمة بينك وبين حد من المؤمنين هتلاقي نفسك على باب الجنة. مين واقف هناك؟ حبيبك صلى عليه، صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. المشهد الثاني الجميل جدا: يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا يعني ايه؟ ليها معنيين. انظرونا يعني انظروا إلينا عشان نمشي ايه في آثار نور ايه وجوهكم، او انظرونا يعني انتظرونا حتى نمشي سويا. ليه؟ نور المنافق انطفى ونور المؤمن ما شاء الله عمال يزيد. قيل ارجعوا وراءكم، قيل مين اللي قال بقى؟ مش من حد هنا، حدش عارف. الملائكة قالت لهم، الناس قالت لهم، الله أعلم. فاهم ازاي؟ لكن واضح من السياق إن المؤمنين هم اللي بيقولوا لهم كده. ليه؟ لأن هم سألوا مين؟ سألوا المؤمنين، قالوا انظرونا نقتبس من نوركم. فإيه؟ قالوا لهم إيه؟ ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. ارجعوا وراءكم فين يا جماعة؟ أهل العلم قالوا في مكانين. قالوا إيه؟ تفسيرين. التفسير الأولاني قالوا ارجعوا للمكان اللي توزعت فيه وتقسمت فيه الأنوار قبل ما نطلع على الصراط. ده رأي. والرأي الثاني مدرجة حمدي ارجعوا الى الدنيا. ليه؟ عشان تجيب النور مرة تانية. النور ده يا جماعة نور العمل الصالح، نور دروس العلم اللي قعدنا فيها، نور الصلاة، نور القرآن، نور السنة، نور صلة الرحم، نور بر الوالدين، نور الإحسان إلى الجيران. ارجعوا وراكم ايه؟ فالتمسوا نورا. اللي يحصل في يا جماعة، شوف المشهد، فضرب بينهم بسور له باب. الباب ده ليه خاصيتين، باب من الناحية دي ليه حاجة وهي حاجة تانية. باطنه فيه الرحمة ده من ناحية المؤمنين، وظاهره من قبله العذاب من ناحية المنافقين. ومع ذلك سبحان الله، شوف المشهد عامل ازاي، مش عايزين يبطلوا كلام، لسه بينادوا برضه. ينادونهم ده منين؟ من ورا ايه؟ من ورا السور. ألم نكن معكم، احنا كنا مع بعض، احنا كنا مع بعض، بس يعني كل اللي فرق ان انا دخلت مسجد الفاروق ولا دخلت كلية الحرب عشان اتفرج على الماتش. ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الاماني حتى جاء امر الله وغركم بالله الغرور. الغرور اللي هو الشيطان، فاهم ازاي؟ خد بالك بقى الحكم النهائي خلاص بقى. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. يا سبحان الله، شوف المشهد عامل ازاي. يبقى هل يستويان؟ لا يمكن يستوي. ليه؟ سبحان الله، عايزك تتأمل معايا قول الله عز وجل، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا. في الدنيا تقدر تعمل الجرائم اللي انت عايزها، وتقدر تداري على نفسك، وتقدر تأجر واحد محامي مثلا يكون ما عندوش ضمير ولا بتاع. وطبعا مش معنى كلام ان كل المحامي ما عندهمش ضمير، يعني لا نقصد يعني ايه هتنطق واحد ما عندوش ضمير، يقول لك ما تخافش انت بس اهرش وانا طلعت منها ايه زي الشعره من العجين. اه انتوا مذاكرين اهو يا عم، فاهم ازاي؟ سبحان الله. ويطلعك من القضيه، تبقى قتل قتله ويطلعك انت ايه حمل الوديع، انت اللي مظلوم بايه؟ بلحن القول، ربنا يعافينا وعافيكم. اما في الاخره بقى ما تقدرش تفدي نفسك، لان الحكم يومئذ ايه لمالك الملك، فهو الذي يفصل بين العباد. قال جل وعلا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفى بنا حاسبين. ولذلك حديث جميل قوي رواه البخاري ومسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، يقال للرجل من اهل النار، ارايت لو كان لك ما على الارض من شيء، لو كنت تملك الكره الارضيه دي كلها اكنت مفتديا به؟ تفتدي؟ ايه رايك لو لقيت نفسك عياذا بالله هتخش النار، وقالوا لك انت تملك ايه؟ تقول لهم انا مملك الكره الارضيه دي كلها. تفدي نفسك؟ افدي نفسه بس، ده نفدي نفسي بالكره الارضيه والمريخ وزحل وبلوتو واورانوس ونبتون وكل ده، بس اخلص من الله. فعلان فيقول جل وعلا، كذبت، قد اردت منك ما هو اهون من ذلك، قد اخذت عليك العهد في ظهر ابيك ادم الا تشرك بي شيئا فابيت الا ان تشرك بي. يبقى اذا لا ينفعك يوم القيامه الايه؟ نعمه التوحيد. نعمه التوحيد نعمه عظيمه وجليله، انت لما تلقى الله عز وجل على هذه النعمه يبقى فعلا ان شاء الله ابشر بكل خير بفضل الله. ومين يا جماعه، مين يا شباب يتحمل نار جهنم؟ ربنا عافينا وعافيكم يا رب، يعني بس ندي نبذه صغيره كده ونخش بعد كده على الجنه. فمين يتحمل عذاب النار؟ ده طعام اهل النار في النار من النار، وشراب اهل النار في النار من النار. خدت بالك؟ شوف ربنا بيقول سبحانه وتعالى، ان شجره الزقوم طعام الاثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. ويقول جل وعلا عن شجره الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعوها يعني الثمر بتاعها كأنه رؤوس الشياطين، فإنهم لآكلون منها، خد بالك، فمالئون منها البطون، ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم. يتخلط لهم إيه الزقوم مع إيه؟ مع الحميم. أصل قصة غريبة جدا سبحان الله، حكاها أحد الدعاة في شريط من شرايته، بيقول كانوا في منحة كده في سنة 81، أحد الدعاة بيقول كنا مسجونين 50 أخ يعني في زنزانة واحدة. فراجل واقف على الزنزانة بيقول له، لو سمحت بس حضرتك بقى لنا 24 ساعة ما كناش، فجيب لنا بس سندوتشات عشان ناكل ومش عارف إيه. قال له مش هجيب لك. قال له طب أكلونا أنتوا؟ قال له مش هنأكلهم. قال له طب أقول لك حاجة، بص يعني خد فلوس هات لنا سندوتشات والباقي كله ليك أنت. قال له مش عايز. قال له طب أقول لك فكرة حلوة. قال له قول. قال له أنت بس تروح تجيب لنا سندوتشات وأنا بقى معايا 50 أخ كلهم ختمين حافظين كتاب الله عز وجل. إيه رأيك؟ هنقعد بقى ونبتهل ونتضرع الى الله سبحانه وتعالى والله ومن قلوبنا والله العظيم، وانت تستاهل كل خير والله، ونقعد نبتهل كده ان ربنا يكرمك يوم القيامه وتيجي كده ان شاء الله وتاكل من شجره الزقوم. يلا يا عم مش كتير عليك. فراجل راح بصيته كده قال له يا سلام، وانا حبيبي محتاج دعاك؟ لا فأنا غضب عنكم كلكم واكل منها واكل إن شاء الله. هو بيحسبها جاتوه يعني. المهم صلى على حبيبي صلى الله عليه وسلم. وشراب أهل النار في النار، ربنا عفو عفيك من النار، هو الحميم والصديد والغسلين. قال جل وعلا: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وقال جل وعلا: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وقال جل وعلا: ويسقون من ماء صديد يتجرع ولا يكاد يسيغ ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. نسأل الله العفو والعافية. حتى الفراش اللي هنام عليه من نار، واللبس اللي هيلبسه من نار، والغطاء من نار. نسأل الله العفو والعافية. في المقابل بقى يا جماعة، هل يستويان؟ ما يستويش أبدا. في المقابل بقى يا جماعة، شوف ده هنتكلم عن النار وأكل النار وطعام أهل النار وشرب أهل النار. شوف بقى في الجنة بقى، ربنا يحفظنا يحفظك يا رب واجعلنا وياكم من أهل الجنة. أول ما تخش الجنة تجد نفسك عند نهر طويل، نهر كده بطول الجنة، يقف على ضفتيه الحور العين يغنين، كل مجموعة حور عين مستنين إيه زوجهم. يا سلام. حينما تأتي الريح فتهز أغصان الأشجار يصدر منها صوت أجمل يعني نغمة تسمعها في حياتك كلها. فضل العزال فين؟ في الجنة. فاللي يترك الغناء في الدنيا يسمعه في الجنة، واللي يغض بصره عن النساء في الدنيا يكرم بالنظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة، واللي يترك المال الحرام في الدنيا ربنا يكرمه بطعام الجنة. فاهم ازاي؟ واللي يترك الخمور في الدنيا يشرب الخمرة في الجنة، واللي يترك أي حاجة حرام في الدنيا يعوض بفضل الله أفضل منها فين؟ في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. تلاقي نفسك قاعد والشجرة قدامك فيها تفاح، مجرد بس ما تشتهي التفاحة دي هي اللي تنزل، أنا مطلعش. فاهم ازاي؟ تنزل لك لحد عندك: يا ولي الله لقد سخرني الله من أجلك. وتنزل لك الطير كده يبقى ماشي قدامك كده، أول ما تشوف الطير تشتهي بس إن أنت تاكل الطير ده، يخل بين يديك مشويا بإذن الله جل وعلا. تاكل وتشرب وتتنعم، وكل واحد قال ايه ما شاء الله، قصور وخيام. ده الخيمه الواحده يا راجل سبحان الله، الخيمه الواحده بس خيمه من اللؤلؤه المجوفه، لؤلؤه واحده طولها 60 ميلا في السماء كما صحيح مسلم، وفي روايه البيهقي وعرضها 60 ميلا في الارض. ادي الوسع يا جماعه. والزوجه من حور العين تنظر في صحن خدها 40 سنة لا تملها ولا تملك، ترى مخ سوقها من وراء 70 حلة. شوف قد ايه في اجمل من كده. حينما تذهب في يوم المزيد وتنظر الى وجه الرب المجيد وترجع تلاقي زوجتك مستنياك من الحور العين، فاول ما تشوفك تقول لك: يا ولي الله والله لقد ازددت حسنا وجمالا، ده انت بقيت زي القمر، وانت اصلا ما تخش زي القمر واحلى من القمر بفضل الله. فاهم ازاي؟ فيقول: بل انت والله لقد ازددت حسنا وجمالا. ما هي لازم المعادله تتظبط، ما ينفعش انا احلو وهي توحش، والا هذا فيها والجنه كلها سبحان الله، وكل مشاكل الشباب والاخوات هتتحل في الجنه. ربنا قال في ازواج الزين قال ايه؟ عروبا اترابا. العروب احنا قلنا ليه؟ اللي هي بتتفنن في كلام الايه الغرام والايه والحب لزوجها. في الحالات طب الاخت ممكن تكون اخوات يعني مساكين يعني ربنا يبارك فيهم يا رب وحفظهم، عندها حياء ما تقدرش تقول لزوجها مثلا بحبك ولا بموت فيك ولا بتاع، ورغم انها في حلال وحلال ان هي تقول له كده. فاهم ازاي؟ بل هي تؤجر لو قالت له كده. طب هي ما تقدرش، لا في الجنه بقى تتعوض بقى، تلاقي بقى اللي بتدلعك وتقول لك بقى احلى كلام في الدنيا لسه تسمعه. هي بقى مشكله النساء النهارده، يبقى راحت عندها 20 سنه. لو سالتها بعد 20 سنه عندي كام سنه دلوقتي؟ قلت لك 21 سنه. يعني خد بالك ما تحبش تكبر. في الجنه بقى المشكله دي تتحل ازاي؟ اترابا في سن واحده، كلهم رجال ونساء كله في سن 32 او 33 سنه سن سيدنا عيسى عليه السلام، ويفضلوا على السن ده على طول، مفيش مشكله بقى لا بتكبر ولا بتصغر، تفضل في السن ده اللي هو سن اكتمال الشباب بفضل الله عز وجل. المهم لو اتكلمنا عن نعيم الجنه مش هنخلص، تعال نرجع لموضوعنا. فاهم ازاي؟ ولذلك بعد عرض المشهد ده، مشهد الصراط بقى والناس وهي معديه ومطار المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم والمنافقين بينادوا عليهم مش عارف ايه، بعد المشهد ده ربنا ليه؟ الم يأن للذين امنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طب طبعا أعمل إيه؟ ده أنا بقالي 40 سنة في غفلة، بقالي 60 سنة عمري ما سجدت لله، بقالي 30 سنة، بقالي 40 سنة. أقول لك ما يهمكش إن شاء الله، ابدأ من النهارده. ربنا قال لي بعدها: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موته. ايه الدلاله من الكلام ده؟ كان الله عز وجل يريد ان يقول لك: كما انه يحيي الارض بعد موتها فهو القادر على ان يحيي قلبك بعد موته أو أن يشفيه من مرض. ولذلك سبحان الله بعد المشهد الجميل ده يعني بقول لكل شاب لسه لحد النهاردة ما خدش قرار أنه يصلي أنه يسجد بين إيدين ربنا، بالله عليك بعد الكلام ده كله ينفع ما تصليش؟ الأخت اللي لسه ما تحجبتش ينفع بعد اللي سمعته ده كله إنها ما تحجبش؟ هتلاقوا كل دوت أنوار ليكم على الصراط، دي الحاجة اللي هتعديكوا بفضل الله سبحان الله. يا جماعة ده في ناس كثيرة جدا بتظن إن الإسلام عبارة أصلي وأصوم وأزكي وأحج وبس. فيا جماعة اللي بينوي الخير ربنا بيكرمه. أذكر قصة أحد مشايخنا الكبار ربنا يحفظهم جميعا وبارك فيهم، بيقول في يوم من الأيام وأنا مسافر في المطار بتاع لندن فعايز أصلي، فبيدور على مكان يصلي فيه مش لاقي، فدخل على مكتب الخطوط كان في ناس عرب قاعدين، فبيسألهم يا جماعة أنا محتاج إن أنا أصلي مفيش مكان، فقال له مفيش مكان وممنوع هنا حد يصلي يعني في المكان ده، يعمل ايه؟ راح لقى مكان كده واسع كده بعيد كده قدامهم، راح مطلع الشنطه بتاعته فاتح طلع مصليه فرشها الله اكبر راح مصلي. شاء المولى عز وجل وهو بعد ما صلى قال يا رب اجعل في المكان اللي صليت فيه ده اجعل فيه خير ان شاء الله في المكان ده البقعه دي بالذات. بيقول والله بعد سنتين او ثلاثة قدر الله سبحانه وتعالى ان هو يسافر لنفس المكان وينزل في نفس المطار واذا به يلاقي المكان اللي صلى فيه صلاه المغرب بقى مصلى لاهل المطار. ولذلك يا جماعه الانسان يغرس الخير، لا تدري متى يعني متى ينفع الله بك واين ينفع الله بك. ربنا سبحانه وتعالى ايه؟ وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الاحياء ولا الاموات ان الله يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور ان انت الا نذير. ايه معنى الكلام ده؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ان زي ما الاعمى ما بيستويش ابدا مع البصير، وزي ما الظلمات لا تستوي ابدا مع النور، وزي ما الظل لا يستوي مع الحرور شده الحر والشمس، وزي ما الاحياء ما بيستويش مع الاموات، فكذلك الامور امور الايمان والاعتقاد وعبادات الله عز وجل ايضا لا تستوي مع النقيض بتاعها، يعني لا يستوي العالم مع الجاهل، ولا يستوي العاصي مع المطيع، ولا يستوي الكفر مع الايمان، ولا يستوي الجنه مع النار، ولا يستوي المؤمنون مع الكافرين. ده ما يستويش ده وده مش ممكن ربنا يسويه ده. ما ربنا قال كده افنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. طيب الايه بتقول وما يستوي الاعمى والبصير، مين الاعمى ومين البصير؟ كثير من الناس يا جماعه يظن ان العمى هو عمى البصر، وده فهم خطا. العمى عمره ما كان عمى البصر، العمى هو عمى البصيره، عمى البصيره. العمى هو عمى القلب، عمى القلب عياذا بالله يجلب لصاحبه الشقاء في الدنيا وعند الموت وفي القبر وفي الحشر وفي النار، يجلب لصاحبه ايه؟ الشقاء. اما عمى العين مع الايمان قد يجلب له الخير كله في الدنيا والاخره بفضل الله عز وجل. يبقى اذا ربنا ليه؟ فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. طب في ناس كتير جدا عندها بصر ورغم ذلك البصر ده بيستخدمه في معصيه الله، عنده بصر لكن ما عندوش بصيره. ربنا وصفهم وصف هذا الصنف قال ايه؟ لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم اضل اولئك هم الغافلون. اهو ليه عين؟ بس عمره ما شاف فيها الا الشر. بيستخدم عينه فين؟ في النظر الى الحرام. أولي ودان بس ما بيستخدمهاش أبدا لسماع كتاب الله، لسماع موعظة، لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما بيستخدمهاش كان في سماع الغناء والمزيكا والغيبة والنميمة والقصف والبهتان وشهادة سوء كل الآفات دي كلها. ليه قلب أو عقل لكن لا يستعمله في طاعة الله إلا في معصية الله سبحانه وتعالى. ولذلك ربنا ليه؟ ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. هل ربنا يا جماعة ممكن يسوي بالإنسان صاحب بصيرة عمياء وبين واحد بصيرته منفتحة على الإيمان وعلى اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل ممكن ربنا يساوي بين ده وده؟ طبعا حاشا وكلا. لو قلبك انشرح بالإيمان بصيرتك هتتفتح. ولذلك سبحان الله قد يدخل الذي أصيب بمصيبة العمى، يعني واحد إنسان أصيب بالعمى قد يدخل الجنة إذا احتسب. إزاي؟ إيه الدليل على كده؟ حديث حبيبة صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري، قال صلى الله عليه وسلم من أخذ الله حبيبتي يعني إيه؟ يعني عينيه، فصبر واحتسب لم يكن له جزاء عند الله إلا الجنة. إنما عمل بصيرة إن لم يتب من عمل بصيرة التي هو فيها فتجلب له النار، نسأل الله العفو والعافية. وإذا سبحان الله ممكن ربنا يأخذ من إنسان نعمة البصر. ليه؟ بيحبك، عايز يستر عينيك ديت عن النظر إلى النساء اللي ماشية لابسة استريتش واللي لابسة جيبة واللي لسه بتلبس، فربنا سبحانه وتعالى بيسترها معاك، مش عايزك تشوف المناظر الوحشة دي. وواحد تاني ممكن ربنا يعطيه نعمة البصر يعمل ايه؟ يسيء استخدامها طول ما هو ماشي ليس له اي هدف الا عمال يبص على دي وعلى دي وعلى دي، وحجته في النهايه النظره الاولى. فاهم ازاي؟ النظره الاولى دي تجيب من فين؟ من عند الاستاد لحد فين؟ شارع الهرم. يعني سبحان الله. يعني الناس اللي في ناس كده، في ناس كده يفضل بقى يعني دي. سبحان الله. اذكر ان في عهد الامام مالك كان في رجل من الصالحين لكنه كان ممتنع بمساله النظر الى النساء، وسبحان الله الذي يحكي ذلك هو الامام مالك نفسه رحمه الله رحمه واسعه. خد بالك من حاجه، ما هو ما فيش انسان في الدنيا يا جماعه معصوم، المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل ده كان يعني الامام مالك بيحكي قصته، بيقول رايت هذا الرجل وقد ابتلي بمغبه النظر الى النساء، فقال اللهم خذ بصري، انا مش عايزه بقى، طالما بصري ده هيوصلني النار انا مش عايزه. فاخذ الله بصره، فلما اخذ الله بصره كان له صاحب لا يلائمه. كان في واحد بياخده كده يجره من ايديه، ياخده يوصله يتوضا يروح يصلي يوديه البيت ياكله يشربه، بس ما كانش بياخد باله منه، وهو ماشي بينسى انه مش شايف، يلبسه في حيطه ينزله يوقع على الرصيف، فالراجل اتبهدل. فجه في مره من المرات دخل الخلاء اعزكم الله عشان يتوضا، فوقع، فاللبس بتاعه عياذا بالله يعني اتسخ بالغائط، وهو ما خدش باله، فتوضى ودخل يصلي فشم رائحة كريهة، فبكى وقال اللهم إنك أخذت بصري لأني خشيت أن أدخل بسببه النار، فاليوم أسألك أن ترد علي بصري لأستعين به على طاعتك. قال الإمام مالك فرد الله عليه بصرا. قال فلقد رأيته والله حين أخذ الله بصرا وحين رد الله عز وجل عليه بصرا سبحانه وتعالى. شاهد يا جماعة أن عمل أعمل بصيرة ما يقدرش ينفع نفسه ولا ينفع غيره. لو أنك النهاردة قلت لواحد أعمى تعال وصلني المكان الفلاني، يعرف وصلك؟ ما يعرفش. كذلك أعمل بصيرة قل له وصلني للجنة، ما يعرفش، هو اصلا ضل طريق الجنه مش عارف يوصلها ابدا. المهم يا جماعه كنا دينا مثل قبل كده، قلنا تخيل واحد بيقول انا بقى يا جماعه هعبر الكره الارضيه من الشرق للغرب، بس بشرط هعبرها بالليل مش بالنهار، ومش هاخد معايا لا اكل ولا شرب ولا نور ولا اي حاجه، همشي كده في الظلمه. هل ده برضه انسان ممكن نقول ان هو عايز؟ طبعا لا. طب واللي عايز يعدي من على الصراط يوم القيامه بلا زاد ولا نور ولا اي شيء يقربه من الله، ده يبقى عاقل يا جماعه. يا جماعه الانسان محتاج ان هو فعلا يتزود، وتزودوا فان خير الزاد التقوى. المهم يا جماعه محال يا جماعه ان الانسان اللي جه النهارده المحاضره، نسال الله عز وجل ان يبارك في خطواتكم جميعا، محال ان اللي جه النهارده المحاضره ديت يستوي مع من ذهب لمشاهده اي مباراه او انه ينشغل باي شيء من امور الدنيا. مش معنى كده ان احنا بنقول الناس ديت ماهيش مسلمه، عياذا بالله ما اقصدش هذا، عياذا بالله احنا يطلع لك ده الشيخ يكفرهم ولا حاجه، فاهم ازاي؟ لا ده نقصد بس ان ايه؟ ان فعلا اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر في مقام، ده مقامك عند ربنا سبحانه وتعالى، وان ربنا سبحانه وتعالى يجعل الدرس ده بالذات وجودنا في هذا المكان وفي هذا الوقت بالذات يكون حاديا لصحبه النبي في الجنه بفضل الله عز وجل، زي ما هم بيبقوا فرحانين لو جه جون، انا ما اعرفش ده كان طبعا لو جه جون كنا هنسمع دلوقتي، مفيش جون، واضح ان هم متعادلين يعني، واخد بالك؟ سبحان الله، لو جه جون يا جماعه الواحد فيهم بياخد ايه؟ يا اما عربيه يا اما مكافاه يا اما ياخدوه في الفريق القومي، خد بالك؟ انما النهارده لو واحد ما بيصليش وابتدى يصلي هو ده الجون بقى اللي دخلك الجنه، صح ولا لا؟ لو واحده مش محجبه وقالت النهارده ان شاء الله من بكره الصبح ان شاء الله البس حجاب، اهو ده احلى جون تحطيه في شباك اليهود، ثم اليهود اللي عايزين يعاروا المسلمات، صح ولا لا؟ بفضل الله سبحانه وتعالى ده احلى جون تحط الاخت المسلمه في شباك اليهود تطلعهم من الدوري والكاس، بفضل الله ربنا ينتقم منهم جميعا. فاهم ازاي؟ بفضل الله ده احلى حاجه، يعني اعلى خدمه وافضل حاجه تقدمها كل اخت مسلمه للاسلام والمسلمين ان هي تلبس حجابها بفضل الله عز وجل. نسمع نرجع الايه مره ثانيه يا جماعه، وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور، يعني ما ينفعش يكون انسان عايش في نور الهدايه والطاعه يستوي مع اللي عايش في ظلمات المعاصي والمخالفات. يبقى الهدايه بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. يبقى تاخد بالاسباب، لو خدت بالاسباب ربنا هيكرمك وهيدلك على طريق النور ويخرجك من الظلمات، لان ربنا ليه؟ الله ولي الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، والذين كفروا اولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور الى الظلمات. التعليق اللي احنا عايزين نقف فيه مع الايه ديت ايه هو؟ الله ولي الذين امنوا يخرجهم من ايه؟ من الظلمات الى النور. يبقى الظلمات ايه؟ كتيره والنور واحد، خدت بالك؟ ايه اللي يوضح ده؟ يوضحه برضه حديث جميل جدا رواه النسائي بسند صحيح، سيدنا عبد الله بن مسعود ايه؟ خط لنا رسول الله خطا مستقيما وقال هذا سبيل الله مستقيما، ثم خط خطوطا عن اليمين وعن الشمال كثيره جدا، وقال وتلك السبل ما من سبيل منها الا عليه شيطان يدعو اليه ثم تلا النبي قول الرب العلي وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. يبقى احنا في أشد الحاجة إليه يا جماعة إلى الأنوار، النور اللي وضح لك الحق من الباطل، النور اللي وضح لك طريق الهداية من طريق الغواية، النور اللي وضح لك السنة من البدعة، صح الله؟ النور ده جيبه منين بقى؟ من عند الله. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، أثبت لهم إيه؟ عقد الإيمان، أنتم مؤمنين وربنا بيخاطبكم، يقول إيه؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. طب احنا مؤمنين، إيه نتقي الله ديه؟ فهمتني؟ اشعل بينك وبين عذاب الله وخايا، أثبت على إيمانك. طب انت كل يوم في الصلاة بتقول ايه؟ اهدينا الصراط المستقيم. طب ما انا على الصراط المستقيم، طب انا بصلي اهو وبين ايدين ربنا، فبدك يعني ثبتني على الصراط المستقيم، واخد بالك؟ لما ربنا بيقول للنبي فاستقم كما امرت ومن تاب معه، الله هو النبي ما كانش مستقيم صلى الله عليه وسلم؟ طبعا سيد المستقيمين صلى الله عليه وسلم، لكن كان المولى عز وجل بيقول ايه؟ بيقول له اثبت على الاستقامه، وكان الخطاب من باب اولى للامه، لان لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. اذا كان ربنا بيقول للنبي فاستقم كما امرت، يبقى انت من باب اولى فاستقيم، خدت بالك؟ طيب يبقى اذا ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله، خد بقى الثمره بقى، يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يؤتيكم كم كفل من الرحمة؟ كفلين من رحمته، نصيبين من رحمته، نصيب في الدنيا ونصيب في الآخرة، أو نصيب يشملك في الدنيا والآخرة. خد بالك في حديث جميل أوي رواه مسلم، لما النبي بيقول إيه؟ إن لله 100 رحمة، إن لله إيه؟ 100 رحمة، جعل رحمة أو أنزل رحمة واحدة في الدنيا يتراحم بها الإنس فيما بينهم أو الناس فيما بينهم، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وريدها خشية أن تؤذيها. يبقى الرحمة اللي نزلت في الدنيا توزعت على الإنس وعلى الجن وعلى الدواب وعلى الطيور وعلى كل حاجة، حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وريدها خشية إيه؟ أن تؤذيها. تبص تلاقي قاعدة خلاص أسد، الأسد ده مجرد أنت بس ما تشوفه ممكن تموت، وتلاقي ابنه صندوق كده عمال يلعب ويتنطط فيه ويلعب ويهزر معاه ويعض فيه، والتاني إيه؟ كده مستقنية ومصدود واخر حلاوة، فاهم ازاي؟ ليه؟ ابنه بقى بايه ده كله يا جماعة؟ برحمة وضعها الله في قلب الاسد، مع ان لو الاسد ده على طول شارف مفيش قلب رحمة، لو ابنه هزر معاه ياكله، ايه اللي الفرق معاه؟ فاهم ازاي؟ انما ايه؟ برحمة ربنا جعلها فين؟ في اشد ولا اعنف من الحياة، ورغم ده تلاقي الحية اللي هي الشرافة اللي في الدنيا فيها تلاقيها عمالة تلعب الصغيرين بتوعها كده وفرحانة بيهم، ولو انت قربت تخلص عليك، صح ولا لا؟ يبقى رحمة واحدة يتراحم بها ايه؟ الناس. طيب برحمة واحدة يتراحم بها الكون كله، لو انت اتقيت ربنا، ربنا هديك كم كفل من الرحمة؟ 2. وضحت المسألة؟ يؤتيك ايه؟ كفلين من رحمتي، يؤتيكم ايه؟ كفلين من رحمتي، وفوق ده كله ويجعل لكم نورا تمشون به. نور تمشي به بقى تلاقي نفسك كده قلبك ده عامل زي الميزان الحساس، ده حق ولا باطل؟ لا ده ابعد عنه، فاهم ازاي؟ لا ده في شبهة، لا بلاش ده في فنزه، تلاقي قلبك ده ايه؟ على طول عامل زي الميزان الحساس، بيبقى اشد كمان من الميزان الحساس بتاعتها، خد بالك؟ فلو ربنا رزقك بالنور ده بفضل الله سبحانه وتعالى، تعرف بقى الفرق بين الحلال والحرام، بين الحق وبين الباطل بفضل الله سبحانه وتعالى. لكن النور دوت محتاج ان انت تدفع. هتدفع ايه؟ اديك مثال بسيط، انت لو جيت النهارده تبني بيت، عايز تركب عداد كهرباء، بتروح تقدم طلب وتجيب ما يشغل ملكية الأرض وملكية البيت والموقع ومش عارف ايه والفولتات اللي انت محتاجها تتحمل عليها ومش عارف كم أمبير وكم مش عارف ايه وكم عددها تركبه وتقدمه وتستنى دورك ويجي يركب وتدفع وتخلص ومش عارف ايه، وبعد ما يركب وتضبط الأضواء والأنوار بتاعتك تيجي كل شهر لازم تدفع الفاتورة، ولو الفاتورة ما اندفعتش النور بينقطع. نفس الحكاية، افضل ماشي على طاعة ربنا وعلى تقوى الله عز وجل تلاقي النور وصل لك كل لحظة. تقطع بقى الطاعة، ما تصليش، تلاقي الحجاب، تعق والديك، تسيء إلى الجيران، تظلم حد، تاخد فلوس حد، تضرب حد، تعمل أي حاجة وحشة، تلاقي النور عمل إيه؟ تنزل واحدة واحدة لحد ما في الآخر خالص تلاقي النور إيه؟ انطفت. ربنا عافينا وعافيكم، خدت بالك؟ فقدامك منهج حياه متكامل تقدر تاخد منه بقى الانوار اللي انت عايزها. خد بالك بقى من حاجه، فالايمان بالله نور، والقران نور، والسنه نور، والنبي نور صلى الله عليه وسلم، والملائكه من النور، والله نور السماوات والارض. وضحت المساله ماشيه ازاي؟ يبقى انت محتاج الانوار دي كلها عشان تصل الى جنه الرحمن، محتاج ان انت يعني فعلا تفضل ماشي على نور القران. ونور السنة وهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالإيمان نور. إزاي الإنسان يشوف نور وهو ما بيشوفش؟ تخيل كده لو إن واحد أعمى، ربنا يحفظنا ويحفظكم، لو واحد أعمى وانطفى النور هل يتضايق؟ هو أصلا مش حاسس بيه، المبصر يتضايق. كذلك لو انطفأ نور الإيمان في قلب العبد اللي هو أصلا ما عندوش بصيرة أصلا، اللي بصيرته أصلا مطموسة، ما يتأثرش بحاجة. فاهم ازاي؟ لو شرب خمر مش فارقة معاه، لو كان لحم خنزير برضه مش فارقة، لو عمل أي معصية مش فارقة. إنما المؤمن لو حس إن النور ده بدأ ينطفئ من قلبي يحس إيه؟ يقول لك ادعي لي، أصلا حاسس بأسوأ في قلبي، حاسس إن إيماني ضعف شوية، حاسس عندي مش عارف إيه؟ فطور. يعني أنت عايز إيه؟ أنا عايز إيماني يبقى عالي جدا. ولذلك ده سيدنا حنظلة اشتكى من نفس الحكاية ديت، حديث رواه مسلم، لما قابل سيدنا أبو بكر قال له إيه؟ قال له يا أبا بكر نافق حنظلة. لما الصحابي يسيب نفسه بالنفاق قال يعني ليه بتقول كده؟ قال نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكلمنا عن الجنة والنار فكأن رأي عين، كأني شايف الجنة والنار إيه قدام عيني. فإذا ما خرجنا من عند رسول الله وعافسنا الأزواج والأولاد والضيعات ذهب مالش. فسيدة وقت هو إيه يعني أفضل رجال الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول له أو أنك لا تجد ذلك، أنت معقولة تشتكي من كده حنظلة؟ قال له أي، قال له أنا كمان. طب نعمل إيه؟ نروح للنبي بقى. يا بختهم يا بختهم والله، ربنا يجمعنا بالنبي ان شاء الله في الجنه عليه الصلاه والسلام. فطلع على النبي عليه السلام، فاول ما دخل حنظله نفس الكلمه على طول، يا رسول الله نافق حنظله. قال وما ذاك؟ قال نكون عندك يا رسول الله فتكلمنا عن الجنه والنار فكان راي عين، كاني شايف الجنه والنار قدام عيني. فاذا ما خرجنا من عندك وعفسنا الازواج والاولاد والضيعات ذهب ما نجد. النبي قال له ايه؟ نهر الرحمه وينبوع الحنان. النبي ما يأس حد ابدا يا جماعه من رحمه الله. اقرا كده في سيره النبي من الالف للياء، لو قالوا أعطى العساء ما بيأسش من رحمة ربنا، بيدعوه إلى الإيمان صلوات ربه وسلامه عليه. فمزاج فقال يا حنظلة لو أنكم تدومون على الحالة التي تكونون بها عندي اللي يحصل لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فرشكم، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة ساعة وساعة ساعة وساعة. واحد يقول لك بقى يعني نعملها زي بيك بينا ونقطع كده يوم نصلي يوم نطنش؟ لا، ساعة وساعة يعني ساعة الإيمان بيرتفع. بسبب يا جماعة كثر بقى الطاعات والأذكار الصباح والمساء وقراءة القرآن والإحسان إلى الناس ومش عارف إيه والكلام ده كله. فاهم إزاي؟ آه سبحان الله. زي ما مرة كان النبي جالس وسط الصحابة والحديث رواه مسلم، من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. من تصدق اليوم على مسكين؟ قال أبو بكر أنا. قال من تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. إنما إيه؟ ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة. أربع حاجات يجمعهم في يوم واحد، فضل بشارة ليك بالجنة، فضل الله عز وجل. يعني أعمل إيه؟ يعني تصوم صيام نافله وتتصدق على مسكين، سهله جدا، وتعرف ان في واحد مريض فتروح تزوره. فاهم ازاي؟ تقول طب لو ما فيش جنازه هقتل اهله مش جنازته؟ لا طبعا، يعني تبحث عن جنازه ان شاء الله ربنا يكرمك ايه تشفي، يبقى حققت الاربعه بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم يا جماعه يعني فنور الايمان في قلب العبد بيخلي العبد قلبه عامل زي الميزان الحساس. زي سيدنا انس يقول لبعض الصحابه او بعض ابناء الصحابه، ان سيدنا انس من المعمرين رضي الله عنه وارضاه، ويقول لبعض التابعين يقول انكم لتعملون اعمالا هي ادق في اعينكم من الشعر ان كنا لنعدها على عهد رسول الله من الموبقات، يعني من المهلكات. ده اخر شوط خلاص. ربنا يحفظنا ويحفظ كلام. فالخلاصه يا جماعه ان الايمان نور. لا يستوي من يريد وجه الله، ولا يستوي مع انسان لا يريد الا فطام الدنيا الزائل، نسال الله العافيه. ولذلك على الصراط هيتقال ايه للانسان اللي هو معرض عن طاعه ربنا؟ فين النور يا جماعه؟ انظرونا، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا النور. وشوف بقى سبحان الله، شوف التدارك في الايات ديت، لما ربنا بيقول ايه سوره النور يا جماعه؟ الله نور السماوات والارض الى اخر الايه. النور ده بينزل فين يا جماعه؟ في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال، هم دول الرجال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة إلى آخر الآيات. طب واللي مش عايز نور؟ شوف الآيات اللي بعدها تقول إيه؟ ألقى ظلمات في بحر لجي عميق يغشاه موج من فوقه موج من فوقه السحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها. شوف الآيات بعدها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. شوف الآية اللي بعدها ربنا بيقول فيها إيه بقى يا جماعة؟ خد بالك بقى من ترتيب الآيات. قال جل وعلا ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. يعني عيب عليك يا مسلم ان الطير اللي بيسجد لله ويسبح بحمد الله وبيصلي لله يبقى احسن منك؟ خدت بالك عيب قوي. تبقى انت كده في وسط كون وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير. سيدنا داود يقول سبحان الله، الجبل يقول سبحان الله، الطير يقول سبحان الله، وتبقى انت نشاز في الكون؟ عيب صح ولا لا؟ يبقى انت المفروض تمشي مع مدار الوالدين سبحان الله. تجد حركة الطواف حوالين الكعبة عكس حركة عقارب الساعة. كأن ايه؟ كأن المولى عز وجل بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان طريق الاخرة عكس طريق الدنيا. عكس طريق ايه؟ عكس طريق الدنيا. وانت بتطوف 7 مرات حوالين الكعبة كأنك بتطلع بروحك كده وترتقي مع كل ايه؟ مع كل طواف مرة في السماء الأولى والثانية والثالثة في 7 أشواط كأنك وصلت بروحك إلى السماوات 7. يا سلام، خدت بالك من الأحاسيس العالية دي؟ فكأن الله عز وجل بيقول لك إيه؟ الطيور بتسبح وبتسجد وبتعبد، عيب عليك إن أنت تبقى عكس ذلك. إنما الإنسان العاصي عياذا بالله بيعصى ربنا بعينيه. وخد بالك من حاجة، والله ما في حد بيعصى ربنا يا جماعة إلا بالنعم اللي ربنا بيكرمه بيها. يعني لو إن إنسان ما بيشوفش هيعصى ربنا؟ طبعا لا. طب لو بيشوف وقعد يبص للنساء يمين وشمال، طب لو ربنا خد بصره بقى هيعمل ايه؟ طب يا رب رجع لي بصري، والله ما هبص حتى على الرجال. فاهم ازاي؟ طب كانت معاك فاهم ازاي؟ طب لو واحد مثلا كان بيمشي على رجليه الاثنين وزي الفل بيروح يشتغل ويرجع ومش عارف ايه والكلام ده كله، فجاه عياذا بالله اصيب، ربنا يشفي جميع مرضى المسلمين يا رب، اصيب بشلل. ايه اللي يحصل؟ طب يا رب رد لي النعمه دي وانا والله ما همشي الا في طاعتك. طب لو ايدي اللي اتشلت يا رب ردها لي وانا مش هستعمل الا في طاعتك. طب لو ودانه ضاعت يقول يا رب ردها لي وانا مش هسمع غير كتابك. يبقى النعمه الانسان ما بيعصش ربنا الا بنعم الله، والجوارح هتشهد علينا يوم القيامه ربنا يحفظنا ويحفظكم. يبقى اذا ايه؟ ولذلك تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يجي يخرج يا جماعه من البيت للمسجد كان يدعو بهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم، حديث البخاري ومسلم، كان يقول اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا ومن فوقي نورا ومن تحتي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي نورا. ايه معنى الكلام ده؟ اجعل في قلبي نورا يا رب، خلي قلبي ده ما يحبش حد غيرك وما يحبش إلا اللي انت بتحبه وإلا الحاجة اللي انت بتحبها. واجعل في لساني نورا فلا أتكلم إلا بما يرضيك، واجعل في بصري نورا فلا أنظر إلا إلى ما يرضيك، واجعل في سمعي نورا فلا أسمع إلا ما يرضيك، وهكذا إلى آخر الحديث. لو رجل أعمى ورجل بصير الاثنين ماشيين في طريق مليان شوك، مين اللي هينجو؟ البصير. كذلك يا جماعة حفر المعاصي لو صح القول اللي موجودة في الدنيا لا ينجو منها إلا صاحب البصيرة. هتلاقي حفرة الزنا لا ينجو منها إلا صاحب البصيرة، الإنسان المؤمن الذي يحمل نورا في قلبه يبعد عن الحفرة دي، إلى حفرة الخمر يبعد، إلى حفرة عقوق الوالدين يبعد، إلى حفرة الإساءة إلى الجيران، وهكذا كل حفرة فيها معصية لله تلاقيه يبعد عن كل هذا. يبقى الإيمان نور والقرآن نور، تتبع منهج القرآن تعيش في نور. قال جل وعلا قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين اللي هو القرآن، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا اللي هو القرآن. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. خدت بالك؟ ومع ذلك يا جماعة كثير من الناس معرض عن كتاب الله، مع ان النجاة والله النجاة في هذا الكتاب. سبحان الله، منهج حياة يا جماعة، منهج حياة. والله من عاش مع كتاب الله عاش في سعادة ورخاء في الدنيا وفي القبر وفي الحشر وفي جنة الرحمن سبحانه وتعالى. يبقى القرآن ايه؟ نور. في ناس بقى لو سمع القرآن متضايق، يبقى قاعد بيتفرج على التلفزيون لمدة 7-8 ساعات ومبسوط ومنشرح وفرحان، واول لما تيجي نكتة يهزر ويضحك وكركر فاهم ازاي؟ وفي الاخر ايه؟ حتى كده يعني فاهم ازاي؟ يختمها في الاخر ايه؟ 5 آيات من الذكر الحكيم. طب ايه يا بنت التلفزيون سخن؟ التلفزيون ايه؟ ما تسخنش الا على 5 دقائق الاخرانيين دول. ال6-7 ساعات التلفزيون شغال، ده توشيبا ياباني. ما تسخنش قفل. واخد بالك؟ انما عند ال5 دقائق دول بقى التلفزيون ايه؟ سخن. ربنا قال كده يا جماعه. واذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالاخره. واذا ذكر الذين من دونه أغنية حلوة مسرحية فيلم تمثيل يا سلام إذا هم يستبشرون، يقول لك لو فاتك بقى ماتش النهارده يبقى فاتك نص عمرك، وبكره بقى في حتة فيلم بقى فاهم ازاي؟ لو فاتك يبقى النص التاني فات. فده يضيع عمره كله ما بين ماتش وما بين فيلم. ربنا عافينا عافيكم. تخيل كده لو دخلت بيت واحد والبيت ده فيه نور فيه كهرباء بس هو طافي الاكباس كلها وقافل الكبس العمود بتاع نور وقاعد في ظلمه، السراير متلخبطه والمطبخ يضرب يقلب والسجاجيد متوسخه وكل حاجه مقلوبه. فدخل عليه واحد صاحبه بيقول له انت في ايه؟ هو ما فيش نور هنا؟ يقول له في. طب انت مش مولع عليه؟ مش عايزه. خدت بالك؟ وصلت المثل؟ فقدامك النور لكن في ناس مش عايزه النور، حياتها كلها تبقى هرجله. ليه؟ لانه ما استعملش النور. انما لما يكون عندك نور وتولع النور هتشوف، لو السرير مش معدول هتظبطه، لو السجاد وسخ هتنضفه، لو اي حاجه متلعبك هتظبطه، هيبقى بيتك جميل. البيت دوت هو قلبك، ربنا خلقك واداك عمر 30 سنه 40 50 60. العمر ده يا جماعه عامل زي الاناء، ربنا امرك انك تملى الاناء ده. لو عايش لو هتعيش 60 سنه تملاه طاعه. طب انا مش معصوم؟ لو يعني عصيت تتوب، ولو عصيت تاني اتوب برضه. المهم في النهايه القى الله على توبه. اخر عنصر او اخر عنصرين عشان ما اطولش عليكم، والنبي نور صلى الله عليه واله وسلم. قال جل وعلا: يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. والله العظيم لن تنجو في الدنيا ولا في القبر ولا في الاخره، بل ولن تدخل الجنه الا خلف النبي صلى الله عليه وسلم. هو اللي قال كده، حديث رواه البخاري. كل امتي، كلهم بلا استثناء، كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى، يعني الا من رفض. فالصحابه استغربوا، قيل من يأبى يا رسول الله؟ معقول يا رسول الله في حد يرفض يخش الجنه؟ قال: من اطاعني دخل الجنه ومن عصاني فقد ابى. نرجع للايه بسرعه كده: وما يستوي الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور. تخيل واحد قاعد في الصحراء، قاعد ما شاء الله في عز الصحراء وحر شديد جدا، وهو عامل نفسه ما شاء الله ظليله، قاعد في الظل ومعاه شويه ميه ساقعين واكله حلوه كده، فاهم ازاي؟ وقاعد مبسوط ويعني في منتهى السعاده. وواحد جنبه واقف في عز الشمس، لا معاه ميه ولا اكل ولا شرب ولا اي حاجه، ولا في ظل ولا حاجه يقعد عليها. شوف الفرق بين الاثنين. هكذا ضرب المثل: ولا الظل ولا الحرور ما يستويش ابدا يا جماعه، اللي في ظل نعيم الايمان واللي في حر المعصيه. ظل الايمان يجلب لك ظل عرش الرحمن ويجلب لك جنه الرحمن جل وعلا، وحر المعصيه يجلب لك ان لم تتب يجلب لك حر النار. نسال الله العفو والعافيه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في بعض التفاسير ان كلمه ولا الظل ولا الحرور ايه؟ اللي هي الجنه والنار. قال جل وعلا: لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنه، اصحاب الجنه هم الفائزون. اخر حاجه: وما يستوي الاحياء ولا الاموات. الحياه الحقيقيه قلنا ايه؟ حياه القلب، والموت الحقيقي موت القلب. اذا فهل يستويان؟ ما يستويش ابدا يا جماعه. الشباب يا جماعه وابائي واخواني وامهاتي وكل اللي حاضرين، ربنا يحفظنا ويحفظكم يا جماعه. طريق الجنه قد يبدو انه صعب، قد يبدو انه صعب، هو صعب في البدايه، لكن ربنا قال كده: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ربنا هيكرمك بس ابدا، خد خطوه بس، شوف ربنا ليه. والله يعني لما تسمع الحديث ده والله تلاقي نفسك كده عايز تبكي. شوف ربنا يقول ايه: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن اتاني يمشي اتيته هروله. مين اللي الله ودود سبحانه وتعالى، هو مش محتاج لك خالص. انت لو عدت كده تعبد ربنا من هنا لحد يوم القيامة، والله العظيم لا يزيد ذلك في ملكه شيئا. هو قال كده كما في صحيح مسلم حديث قدسي، قال: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. مش محتاج لك، ورغم ذلك بيقول لك اتيته هرولا. بس قرب، بس قرب، قرب ربنا هيكرمك. قرب وصلي واسجد بين ايدين ربنا، وخلي قلبك يسجد قبل جسمك وربنا هيكرمك. خلي مراتك تتحجب وربنا هيكرمك، بنتك تتحجب ربنا هيكرمك. خلي عندك صلة الرحم، بر والدين، احسن الى جيرانك، ادعو الى الله باي طريقة بقى، بفلوسك، هات كتيبات ووزعها، اشرطة ووزعها، اكفر زي ما قلت لك طالب علم فقير ويكون في ميزان حسناتك، احمل اي خير، لن تعدم ان تجد خيرا. وخد بالك من حاجة، والله ثم والله، ربنا جعل في كل واحد فينا يا جماعة موهبة تدخله الجنة. ابحث عن نفسك، دور كده شوف الموهبه اللي جواك. واحد يقول: انا الحمد لله انسان كريم، عندي قدره على الانفاق عاليه جدا. يبقى ممكن تخش الجنه بفلوسك. ف فاهم ازاي؟ واحد ثاني يقول انا عندي قدره على قيام الليل ما شاء الله، خش جنب قيام الليل. الثالث عنده قدره على خدمه المسلمين، اسعى في خدمه المسلمين، واحب الاعمال الى الله سرور تدخله على مسلم. ومن فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربه من كرب يوم القيامه. الطريق يا جماعه والله الجنه قريبه جدا، قريبه، ده مش كلامي، ده كلام حبيبك صلى عليه صلى الله عليه وسلم، حديث رواه البخاري. النبي بيقول ايه؟ الجنه اقرب الى احدكم من شراك نعلي، من شراك نعلي. شوف بين نعلك وبين قلبك وعينك قد ايه، الجنه اقرب من كده، والنار مثل ذلك. فالجنه قريبه والنار قريبه. اللي دخل النهارده ماتش او سينما او مسرح دفع فلوس ولا ما دفعش؟ دفع، رجع بايه؟ ولا حاجه، صح ولا لا؟ ما كانش رجع بذنب، فاهم ازاي؟ ممكن يكون واقف في المدرجات دلوقتي، فريقه جه في جون، ممكن يسيب الدين، عياذا بالله. بيحصل ولا ما حصلش؟ بيحصل. ممكن زي ما قلت لك يرجع يطلق زوجته ويخرب بيته عشان ماتش، لكن اللي دخل بيت ربنا هنا دفع فلوس؟ ما دفع، هدفعك ان شاء الله، فاهم ازاي؟ ما دفعش حاجه، لكن ايه؟ خرج بايه؟ بكنوز من الحسنات. ربنا يجمعنا واياكم. اللي دخل مسجد الفاروق اللي لادي ان شاء الله، نسال الله ان يعني لو قبضنا للادي، لو مت كلنا للادي، نسال الله ان يجمعنا يوم القيامه مع الفاروق ومع ايه؟ رضي الله عنه وارضاه، ومع سيده صلى الله عليه وسلم. خدت بالك؟ فالطريق قد يبدو ان هو صعب، لكن والله العظيم سهل، سهل جدا وقريب جدا. بس استعن بالله، استعن بالله ولا تعجز، واعلم ان كل تعب وكل مشقه هتنساها مع اول قدم تضعها في جنه الرحمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤتى بأبأس اهل الدنيا من اهل الجنه فيغمس غمسه واحده في الجنه، ثم يقول له جل وعلا: عبدي هل رايت بؤسا قط؟ هل مرت بك شده قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رايت بؤسا قط وما مرت بي شده قط. يا جماعه اخر كلمه، المعاصي، الناس اللي عاشت عشان المعاصي واللذائذ، اسالوا فاكر ايه منها؟ يقول لك ولا حاجه، لكن اتكتب عليه كل حاجه، خدت بالك؟ واهل الطاعه، واهل الطاعه وان كانوا تعبوا شويه، لكن التعب راح والاجر لسه موجود، لسه موجود. وربنا يجمعنا واياكم مع النبي في الجنه. فلا ننسى عنوان المحاضره: هل يستويان؟ اكيد لا يستويان. ربنا يجمعنا مع النبي في الجنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.